بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في قصص القرآن الكريم، قصة قوي قرآن كريم كي قوي ربنا سبحانه وتعالى والنبي قهر قرآن قرب قصينا كذا سيده، خاصة النبي المتعلق نبي الله إبراهيم عليه السلام. قصة وارتربة بعد الدرس الأول قبلوي كسدي إما كي درس ثاني درس ثاني كي كريجي نبي الله إبراهيم عليه السلام أوجا أو قوم أوجا أصنامي عبدني صنم برضو عبدني كه قار تمسك كرنره، يعني صنم كرتي سق كرنره تقولي جنره باتي ورا عيدي ارتي ورا عيدي جنره صنم كه قار تمسك كرنره إيمان صنم كره حاول لكن إيمان دو دربة نبي الله إبراهيم سيرين نعه وغني فإبراهيم عليه السلام نيه جني نو صنم جنو كه نفع أكيد إنه ضرر أكيد إنه يري لكن نو قارت مسكين دهني لكن تي نفعين نو كره صنم جنو كه تي ضرر نه صنم جنو كه دعه كي يجي إما نو غا هبارة ده بيت صنم جنو غا هبار كده يعني كه هو أي ضرر ده كي كده كي ده كده أي يعني ده ضرر كي يرد ده كنا نفسه يدفعين كه أي بيجو ضرر نه ده يعني سو سلام ونوغا برنا خبر كده غيره تير ديغا دين نون در حاصل كده نونو ني قران نغني وتالله لا اكيدن اصنامكم بعد ان تولوا مدبرين سلام ونوكه اون نو نيل نغرو نو حاضر دي دام نور دي غورو نو نيل نورو تي كات ني ديغا كيجي ني اذن ابراهيم باري ار كغا ساي سلام ونوكه كاي نوغا sanam gunu ketti ne ay diga ke yekka kira nafsa guda fayna aga er te diga ke kira e ga ira aga tika sakko ar ke ga sege dar bor gi neni sanam togi goy ero togi te ba tugi ku kate ki ye dar da ke da dere uti ni diga kin bari shi dan dane ta gor kisri na abdo na kasare re tayib nabi allah ibrahim alayhi salam ogot koy ogar it ki dera bar it ki ko sore gi neni فجور دو معاصر و كفر دو تي يعني تقوس كوي بردو استعملين كي مانو تيغينا شاعر جينا كفر كي سكو تيكا نبي الله إبراهيم جيرو تي دو بورا كي دقارو إري كي دا كيرو فا اوغا دارا يوم يد بجين نغني نغني نغني أكل سيالة ايرو داباغنة تي داباغنة إني تامارة أكلو سكو تبرارة كسنم مو دارسيني غير تبرارة كداري kasanam darsene ngirta bala kega da sanam ga giddam gar goga ke dudere tiso ko ke dudere ni ga goga ti u gini sokko ke dudere irutu gi no kya ba gogi ga sebe semebe barka ti be tegi be obdo be ga tuta it kande hit kande gini ni ti ka go barka ke de goy irutu ker barka kidigiri sade ko bayto ber gini o dal wala ba o ga nya ga ti dal nu sokko te bala gani nabi allah ibrahim ken kasrene wata sirano berne gini فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم مارغا نوغنرا اي ماري ديغني تي مارغا كي ماري كير نوغني يار بر اوغو او مار نوني مار نوغنا تي كي كينر حاصل كاي كي كينر حاصل كاي ديغنا وكلا مارغا ابي ديغنا يدو ابي ديغنا اب دون نسو ابراهيم عليه السلام بر نتا يرا مار نوغي كو ايو كي ماري نسو تاي ديغو ke mare nabi allah ibrahim ke mare ere go ke ala ere go mare do ke ino lakin ber nafs sogre mutallim min ziyadar o ge kana dindu do be yuna kufur do ye shirk do ye ke ala sanam ya be degne ke ala yom itu ki gagi itina ra fujur do maasir kufur do mawasim bara ki manege er khar ke do gne ge nane e mare de mare ki mano e taga it nur jabi ki jugo asan mare de sando taga jugo na so o ki mare da yo ne der kay gini quran ne gini fa nadhara nadratan fil nujum fa qala inni saqim fatawallu anhu mudbirin e mare de ne so o ki mare da yo na o bir da yo ne re da re so ko o gini itu dur kay gini قول نبي الله إبراهيم برناك وكسويدا فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون يعني قوينا سنم وككر تيرا سنم نودي ودا نسو إيروني لغنا وغابرين لغنا أمبيو كاتيو كسوكو kenu sando siere ina go kega eniga go kalite no go go ega fawake ga ti tosuga soko kere ni kiyi ne go ga sabang ni no ero no go ga ne sabang ni sanam bari ka sarwa kame agen hai o go taye ke saye ni ero da ba gene ti da ba gene bog ka go era bog ne go tabere ke dere so ak sabang halatiro o gaso o megunu go so tabere ke dere ne ki ne go sabang ni sanam bari ka sarnu kame agen hai e o bari ka sagire de sedo ke sabang ni agen ala tantiqun ne bari ka sabang ni ah kayun kame agen tayib sanam ka ubar bari be ka sarige hal sanam ka bari ka sar ne bara sanam ka sarire yaro wala sanam ka daraja gere erti bari ka sar daraja a yenu gi be ni sarire ugu bari ka sar nu tayido kire go gina faraga alaihim darban bil yamin gina ligi ma go en geger sokok kirere gudrar kire kire nan dago dawor kire yagin soko kiria la nakoti da kaswari nakoki quran ne agini illa kabiran lahum la'allahum ilayhi yarji'un soko kiriere ber ekuri takki ekuri tokki dari sanam sanam da begi tii ekuri jusiga hayega ekuri tok ber da ekuri tokki dari da sadu nakoki dari nakoki bar sanam ngi kede galna dararo khotar dari khotta dai lano nakoki awara ja usanam kerta ine ge hadre ge ne oki te sanam do kiri hi ber i ake ti bar ke ga se sanam gar kirne ge kidan ne sanam ba ara ko sokko uta ine ge ber ke ge shuhti i ma mumkin gina ge sanam dar sa to ga i ro le gina o ga haf signe herga ke ge de ti kam du ga kirne ne ge ma o kira ke ur ki te ba ara ko sanam ke sokko kiri ge ni ka bar ke ga se ge ga nar kire ka ti hasil ge dai ge ma mumkin ber ga ti dani odre barasan do dari sanam ki selim du ti a kala kibior dari ge asan ka ga ma mumkin kulini kera belga tiga sokko hasile kera ne kera shote na so o ber shote na kwa dai no gini ne ma de sukuri lakin na kwati dai ne gini ne ma na ko gi mumkin garde go o ger kai gini gi gannu buri tayib o ge itu do tok selera age gina orga gina ta barka sanam tu wiki go ikerne do go ga sada abada dara titu ga ade dara abada dara ime it hiki kin tok kina hitebe sanam ker ya ba kobdo akal kede ge barka ki diye na so sada gina ka gai kasare so sanam mu so ko tai ne nak ko akule ge tagar tayar kedi ki dar karne ne tega bele keda yani hasle ke agnos hasle ke ila gna or ta gor gor na yos saram goy or abide ni gay oni kite kriye tegu tegu si yarara it kerer kera digi diri nage kira ta wa film ya gajare gna yinu tege hadisa kora kuri na su ko ajib kina kiki dar tege diri na su nyane udo ibrahim gna ligi burne ibrahim gna ligi sanam gnu ge kay da way ti dane degi ne irido akun berdo kerne to woni dar ge kerge o sanam ke ker ma dore illa burbodoy quran ne agene qalu man fa'ala hadha bi alihatina innahu la min adh-dhalimin oki o zalim mi sanam tu ka zulm ne to ga zulm te gine hatta dundu wa kay gine abdo gine o sanam tu kirige on da gine o rger kerne قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم برمناني باريو كسري اقاي باريو ندير كسلارو باريو ناور كسري اي ديري ادرو ابراهيم غينا لي قالوا فاتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون قراو غني او سكو بربا اكي غني او اي بي نغي ولما ما غكرنا سلام كاي ليغي غردار تو كير اي نانا غورو دلاتي دوي دي او بي ني ان قراو korbege berba osako shahidi gina akkigin ko warni قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم سؤال وجاينا كي إبراهيم نا سنم توجي كه أكره بقيت أنر جورك نا توجي توجي سيرة أبداكني إبراهيم نارو ولا ناي نبي الله إبراهيم نيجني بل فعلهم كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون أي أي داي إروبر بس أكره أقولي كي تا تاجر تيار كده kegar awna ye no ki abe ayuna di aybwa eh na neuna ni aydo o ti tayar ti tagar ke din tayar ro eh tayar ke kidasa nam ga eldo tay ber o ki sanam so qara akulin berro ber kuri biri karayr gogne kiar ber so kege hadre u over ki teti ga iriga wala bartar ke ga ge kosta berdo ke da berdo kuri bo kuri bege e kana ir ko ne ga ibrahim du kiri ne ki ga o ge ki uri ga abada o jo be mere ge o ngi berau ne kana o hire ne yo se sanam kuri tara ta so ko tai ne se tayar ta ger gif ki ne au ne se abado ge kere e yo be re ri ge u be hor be gidi a o ki kuri bi agni wal e wal o ki kuri be re ber kuri be wa be ko star er ber der da kam ban ne ni ni u do ke gi kya وقرن يا غني فرجعوا الى انفسهم فقالوا انكم ان اذا انتم الظالمون اذا نيغني فرجعوا الى انفسهم بيناتكم مراجعه كرني لا لا لا وغي بري حقيقه هاي ها وتير تاغر كده نايس بركي يا حاضر ريس اما بردو كري اما اوكرين تبولي بري وان سيوا غاندا درو كانا ثم نكسوا على رؤوسهم نيغني لا لا لا داي تيبي يا غاريتا وبيتي ها فرجعوا الى انفسهم فقالوا انكم انتم الظالمون يعني اذا يعني بري نوري بك بري نياغري لي سي ممكن بردو كري غادري ممكن او كان بردو كري او كري كري اكي غادري او بري بري ومنا سي ان اي غرو غني او كني دي سو اي بري غادري تاوي بيتي بزنس كما نونو هي جاغنا نبي الله ابراهيم يرنا غني لقد علمت ما هؤلاء ينطقون تيغا بري كسنو ناغاتو نغني na halbat ke bernaw halbat ne ri tiga barika sara ka sel nuna gato ne ni tayare tagar ke di wala muduri tagar ke di ber dana go gine en na gura a tene kre higina ka sauna sa nuna gato ne tiga bar tur ku ke tiki er tur ku ke tiki ab dogana tiga ade tu ine so abe dal der tirmene ge kadar a tene kre higina tarur ka sare ge dil nuna gato ne kala barika ga sa ko sta tiga ke ge kirna tiki tiga irti kana dil nuna gato ne na omo ga halbat ne lewo bari nar kul ne ndigi kasagne mana ke juna garde taw ne te ginan bernar izan nabillahi ibrahim ne agine qala fata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurrukum uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillahi afala ta'qilun edo te bawag ne nutage tunu wabe debe ke tinasaw ka kida da faitainu ke okitiet berkiria kegene ga agennu wala nafakiri o herkeinu wala darar kiriet o rakainu nafza kegur okitie iriga kida keinu gi nutigine no himayne rina abide begine takriba wanangene no satu dana aywa ki mana nabi allah ibrahim berdo sanam ga kirime buttor hemitaidi nabi allah ibrahim gi yani o kenno tegena hujja al qibina er masl ti berdo abirine ki ti gudra ke do barike salo berzato ti ke do berzato nafsa ki gor darar kisli ak kira kairo kisa ko kira ko bu ene o er oger sanam u kire ega gene notari burki er di dera burki kada benda kandara sanam tu ke enar kande kada tari u burki bi qarar ak ko en tabiro gene ne ema burga sako edaro kin nege kana rere sanam tugi bagiga titugi gui muqaddasatu gui ba tugur ku ketigi bagiga ge mana edaro kin nen ka gaine so tigi na tur diregini ne kew ye o ge fikra kin na fakira noge ju dala ka ande ne ya gini ye akwa tai dere ye kilare tai dere ye ka ritidigi ranne ya gini قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين إما أوجه سنام جنوجه قيما وكاهت يسيره ehtiramu ka juwele berga o kiriye tewu bigi gage somana o kornati ki abdog nesu er tewur dida sanam tugi nusurugina tewu kilima tugi bigir hoygina bar tugi are sigi illa burki keni sire jia kwartai dere jier tidege angagna tak kinigini ni kew ye o ge ki kilima ki at ke ki kisro toro dunin halal yo rasu ye tayba hargino ni tayib difaage eme ba sanam gar difaay ta yaro wala o go sanam abedi ne gar ya sanam go difaay ni sanam kara ki da difaay tayin izan sanam bar difa bar na sauki gi o o ki doro na sagu difa ga gi bar o bar abedi ne gar ka ga difaay ni menegi ki da difaay tayin ka dai izan ye sa to de mungkin ye ti sakit men nane tay de ga yegna da o dara daire tay diga bro gini ni je kiri na kallo ko ekkuri nona so kiya bere biye sidigni biye gnara mungkin je tay dia anga ke bere won je sno je ke bere sakir tay re je biye sidara ayo gnara sana ma bi de nagi oro tay we este hoye ke regal na ke da kibe gna ge je tay de tay akwar kada ye ada urwa tokine anga burui kesuwe yege mumkin yani harala wazatu ti kida bigire wara ogini ni udo ibrahim distrati digi taib eme biye sidere biyege je tay dere yege akwaer kidare er je biyare ga dal dona so udo nabi la ibrahim ti dere oso kontrasine no dalir kesere anga ngini ni ki mara sanam to kete unusure dare bigide digi pranne agini قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم بيسيرا جيغا جيمن نادور جي اقري تايبر جهيم ميغني ديغي مانو تاجيتكو جيكن جي زياده جي ممكن تي حيوان ساري او ساري نادورو جي ممكن ايتي نيغا بيسيري ايغي ما ارتير روسيا دير سيرا نيغي جي قدر زايتي جيغي هوغنا ار اغاداي غون قدر زياده غني ني اي هي نيسيري قدر ايت نيغا بوتور هي نيساري نيساندرا ودورا نبي الله ابراهيم تيري طيب ياكي بيرغو ني سيري بيدا بي سيرا جاهزينا اورو طاي او مي انا برايتا ايغينا وال سنم باي ترمين غينارا دين با او كي ترمين غينارا بلد مسلا كي غينارا دار تو يا قوار باركا غورا هر غولار سي كي غالي غينارا تي برغر كي تي ار كرني كي ناي ناغي ار كي غالي نارو tay kaga degin ko sa ko ror kaygin ibrahim ko yara kida nay nabi la ibrahim alayhi salam bar ko yara kida nay na ogot ngono kesel naso so yina ko yara kida nay ro kaga de kibe kibe kibe kibe kibe ginara de gara jusi naso je tayara re ro do so ko uguna sari uguna sari uguna sari naso keti anga gane bar rabi gin tarho gida wera ngendo nabi la ibrahim tilene naso kida je gi hamnu tayib bara ala kulli al man jaraqtu kidit wa nar kidig ne tigu kidida nabi allah nabi allah ibrahim alayhi salam kidin tayib o nabi gine rasul gine din ki sokko kidia o malaikar be kayni rabbana subhanahu wa ta'ala be barika sari gine o ki o tahir gine o ki o din ki dia abra ye o da alam e ga sokko re o ga tibo o ne nuse ko ne nusur nuse ko ne kana kay nuse o bara o sokko ta fikete krona jertri nunne nabi allah ibrahim korona ye jer tirigi batil oke ogoy batil beke ruasaru kubararu agniaru malaru ke be daimen o hakke rigi ogoy daif adafal o daif ta tagay besina so o daif ke halat al batil gi ho go boy sere akuri ni ni o daif ke nafsa ke guri ko yoni so kira awne wonu surinu aw bari tarkiri nu gudra urkiri o menegi keda awne onu surin nabi allah ibrahim alayhi salatu wassalam o awne keda onu surin na ko akidi bashar bani adam gadar de o awne nabi allah ibrahim je so rog ne kiga yo onu nartibi ne kiga yo o bete tayib halat an nabi allah ibrahim yertidi ki quwa goy zulum kige sokko oga talbiya ke ke oro kesine je tayare nabi allah ibrahim alayhi salam koyare ye obo doire نبي الله إبراهيم عليه السلام كان موقفه خيرنا ممكن أن يكون كذا نا إمرت الدنيا جون الجير نسولكي حياة من الدميرين نا غني نية أني كره تربار غني سودارو تريج إرنار نسني كير جون نية أبدان يجي نية مشكلة غنا دا كيو أرجع بغني كه تو أنا غاب بغني كه بركي نيي دنا أديك غاي منا بغني كي نيي إركي نيي كه ما دايما دو باطل دو حق تسي جرين تجور نسي إبراهيم كان موقف غو خيرنا موقف نكران طيب هل برزات ممكن يعني اركي بيبه ببغا من عليك برغا توصل كان قوا كانكيو لكن نبي الله ابراهيم عليه السلام برنبي نسو ربنا سبحانه وتعالى يا غني ربنا قادر كاكود امور يروكي كير كاكودو الورا امرغنا كاكودو دينغي ربنا سبحانه وتعالى امور روغو نغا بر رسول الله نسو جير دي تري اقار دي تري جير دي بوي سيريغي دي روكين حق كو ايرور امريكين دو تيون دي لوراسو كانا راجاي تا ايروي كو دي بك تاي بوغو وقت جير تا يار نبي الله ابراهيم تريني كي انسان بني ادم كي او كارا كدا او نبي الله ابراهيم نصري نو تاي حشرات و حيوانات و دواب تو تيغو ربنا سبحانه وتعالى خلقي ني كوي باريك اسل نو كي سوكو نبي الله ابراهيم دو بيري بودراغو كي كدغالوتي بيرفوغا جارداغا اورديغا تي اي سوكو تي مي انا هاولين اركرنا جيغي نيديغي هاولين نيري جيغي زيارار اكورين كانا بودراغو كي دان او جيكي هاولين كانا كي نيوغي اونا كوي hay hasharat to haymanat to diare gra tiiga irde bigre hirniga kayniga duriniga musniga ti makhluqat rabana khalqiniga derde jeeki erkirne tafini ni hawlinga erkirne jeegi nidi ni hawlinga nogonogi hashara ga derde hashara nakoy wazakhiginari dalil ko qorni sahih al bukhari رسول عليه الصلاة والسلام لو كيف سي أخرج ابن ماجة من حديث حديث نمروغوغي 3231 حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم لما ألقي في النار لم يكن في الأرض دابة إلا أطفأت النار عنه غير الوزغ فإنها كانت تنفخ فيه ti isager uruke de ire nabi allah ibrahim jeki ni reger hawle ginoge ille ti nakoy wazakh gine wazakh gidae kimi kimi gi yen huuge akure tayi gine re huune regine hasharat koy yesoko bi koy diga isay koy diga er hawle gina noti ge jegi ni isoko tamayne su kimi gina koy re yegi hoge ni taigi akuri sange genere ber herraya ho ne gene yegi bi sando jaza ko ge ber ogoy dinni ngari o harbe gene gi min zaman nur harbe gene ga ge emer koktu dino on akatina harbe ning sokko e harbe ne ni nabi nakko ko akane nabi sokko ko akane ne ber o mu har din ga akse din ga o kontir din ke ga ge min nabi la no le yom al qiyamah ko to sokko daraja gu nakko me ne gi na nakko te harbe ning ine ko yer ne na jena et tin ne teido ki sando rasul alayhi salatu wasalam hadith numero 3307 agiro rasul alayhi salatu wasalam wa zakimi abi new o ake tin ni adhasar ke digini ne asanda nabi la ibrahim ko bayro jeeda o don ni do ber hogna tayal ne so baro sanu ni ugul kontir din ki asan ogi o din ki harade ne so o baro kontir din ki ni nabi la nur la yawm al qiyamah go ni ko to ayi kontir din ki nage shere de gita ne qarar de yo tabli tayib sahih al bukhari ru hadith numero 4563 gi حديث ابن عباس رضي الله عنه ابراهيم هو جير تري نيغن كلمه داي كغاساي نبي الله ابراهيم جير تري كلمه داي كغاساي سي البخاري حديث نمبر 4563 غيرو حديث ابن عباس تو ابراهيم نبي الله ابراهيم عليه السلام كبا جير تري حسبنا الله ونعم الوكيل غنك اي ايروي ايرو اينسو ربنا روك ليجي بالرجاء درجناك إبراهيم عليه السلام كلا نبي لا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نفس الكلمة كيجيني نفس الحديث كيرو حسبنا الله ونعم الوكيل جي نبي الله إبراهيم كوبا جير تلقير كيه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كوبا غزوة أحد تطيع كوكرة كفار جر أو سبين دنوه صحابي قنوه بر نصرتة ينوعنا تارو هتكنا كا يه بير كا جنير كربليرو أو كتيرة أو ده كيرة دارسنة أو جا دارسنة أو ده غنره تامر رواي تو تبيو تارد كنا كسارة ده هو أي حساب كنوا عمله نوعني نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نيجني حسبنا الله ونعم الوكيل آية نيجني إن الذين قد إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل موقف كوي نبي الله إبراهيم دعاء نيجني نفس الموقف بدأت عنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم آوني ظلم جي أصلا أنا داعي أنا لقي داعي قدام جي لازم yani ober er din barta tujurdo ob min nay bay og daifi bay og draki dinuy bay tujurdo yidaay nuy bay ko ho batal ki tujurdo o akurero obialero obega tero obra daimen batal kare si tujurdo mumkin ona kora ko iman der ki tay der safkir basire lakin kure abu majurte abu 80% 80% hat ke tujurdo badana og draki dinna batal kare basi izan u batil ke berkes ligine ni gudraga haymanaga guwaga hohoga hargaga sokoki de kesiri na odintini ki maugef kinagi mumkin hohoya iniga mumkin iri mel de tiktik kiniga mumkin tene kernaga direkto man ko ko kono shanjene na mauqaf te tinoni din barta mauqaf o berkeli esini mane gairen shanjete era wala nanaga shanjino wala khofina ga shanjeno wala ninigina wala kawkhara ga shanjete era موقف دين كي او كرين حق كده جنين كده يسيني منك شانجينا نبي الله إبراهيم كده جيره جنين طيب ربنا سبحانه وتعالى او نبي الله إبراهيم ولا كنا اوار وصلتا يوس ولا موقف او غيره جنوس ولا دين او غيره جنوس ولا كنا تيجي كودوس ارو ادر كودة داول dajja malaika sama wa kirni ar digir hasharat ka haywan ega sako harrakite nabi allah ibrahim tago ye yer kidi nabi allah ibrahim u jeger wasrini ya rabbana subhanahu wa ta'ala dikre go har gagan ya narukuni bardan wa salaman ala ibrahim umr rabbana subhanahu wa ta'ala kiti rabbana subhanahu wa ta'ala ni ngini jena khasiye goy na jene ne o senegi sanegi sigar goy izaya kidi mun adaye geri doru berat kinere salama kidi nidaye gine nabi allah ibrahim diskine geri or kidi lakin u berdo geri waslenegi yen to hare sagine aqwaye gine mukayyaf ali gogol bi aqwaye gine sagina sagina sigar ke dilaru sa adegar be salama ngina ngina ke ibo ko yari do ki serere ti hero karna tare go ga ke saras ber ga ke saras ti hero karna nasu nabi allah ibrahim isegi anga burugu jene odor ki je nirendo tori singa ka ta ye ke ke ga hut kinara go ina na salani te hakaza daiman bar aslan din bar ta nere re fitna ko akay no kislan tayra o ga sokko dar sene din no sore gene kare tayra din ber ke te wa amere gene akwa ne gene ne o ka sur dara ya ko ne ga shetan ta ya ko ne ga iman ta ya bu dog nundlo dar ki sunnat allah haya sokko wa shetan ke ber din gi kontre din gi ber sage ki ta kana harbi no ma o din gi ta ber gi harbi no ndlo din ber re harbi ne ne man ke ina harbi no o din gi ta ye gi harbi no ndlo mujirmi kada to na foga way to na tay na una boyna o din barta ke harbe ne ne o ga so so ko din mi muto jina o gra din mi safitere na goyna din barta ke din te bare awndo harbe ne na ar badal din tine ke innu kera o ger din her mo jaira na o kinna wego mujirmi kusker kini kinne kinne daide kisno na daade kiskine na go kera sauni o gatte bina shaitan do salmi sen imena amal ojor ke dine dine aro wala sambar nauri harbi din kige men naga akure ga mizan gor san ne muslim ne ga salane ga ye erge de dine ga ge udin gi konter ola mago konter odin gi tebera awne ga konter do newne gi ne mana mizan boy odin harabe gene ga mizan gel junene ne sawne rabbana subhanahu wa ta'ala ne gani wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan min al mujrimin nabige mena aduke de gani tay nabige ya khwana kabawlar tinar kwarar seri seri yar obe ituluk naro oy noti fetene sey daro nabige ipoke din da wa tahir mutahhar te dugo rabbana din du kuragne iman du kuragne ginara samawat kala malaika te gena be bari kesari ginara umur iroki na fizna ona irora talimat te bela kegina o gar boligi o ki mushkila go berdai na so kina u dai kidina adukidi quran du ki nabi mi anage adukidi gini wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan aduwo ke dai min al mujrimin o din konter geber tujurdu sifat al mujrimin ki kidinu ne iraga sere ko aga fabrike gine bariga de gine iraga ko yare ke kire de kire dalin tabire tindale gine aka ke koski e ode gine aka kiru kiru de rewdin kala kiru de tiom kiru de sede gine izan ki sifat al ijram ge bigi tayib ke bigi rawniya hal ne dige ter gine kide ko dala wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira rabbana subhanahu wa ta'ala dinni wa umur bardo ke dinasu u halas tu tebe tindere ayna kilo akarti de koyde gina kigini ne rabbana tetti nusra wa qayl tayib nabi allah ibrahim alayhi salam biere berga koyere o nusrini ga yogna o sokko darsine ke je ki seyere jere ko warna tayare kidi gina jeer kidena jeegi kida hamnu na so irai biere no tener gina jeedor kidona kidi mana berkay tugu ar khalas ne fizigini lakin nusra rabbana ke kawli yegi warada ti ogaseros sigar genere eler dar ke dio sobro seri nar ke da kidri osok ko dar sinigagi yegi warada ke da ter iror kirni kinna no tigna dir rabbana subhanahu wa ta'ala ru quran ke riri wa aradu bihi kaidan faj'alnahum al-akhsarin kaydigina dini ka taksiyara nabi ka hargegina abadogna sanamu nusre sayrena so sanamu tane marar hitgina in hazimita igin kuma do akete ibran do kriye ina ga o yine digi do en naji sanga yer kriye so kana ke sara mawqif as-sabat ogna dinti ne sabati na asbit dinti ne re sabati ne logi dinno ar kayna dinti ne re fitna kasal nugi 100% kasal ala ke mujrim du goli contre din ki ga sokko mujrimi erreur ador ki kibe o din contre ge ber din gi musaf ki tara jeer ti jeer o din gi tay gi harbi ni ay o din tay harbi na mujrimi erreur ador ki berer ki di mushkila dai lazim quota parti su ye lazim ye nundro parti goy hak ke goy hak no sore ne bi ga bi si yeri quota goy batil ki goy aka ke we o ka tergna ke be ko dani giro ko te ke le yamal qiyamar ko to tokni nabi allah ibrahim alayhi salam gi sego gra fawaid abu tabe ni nura he me dari rabbana subhanahu wa ta'ala nabi go ka ko ki berna ko go dra ha ki do tega ki do ri or bi ara ko yara jeer ti ne so rabbana subhanahu wa ta'ala jeege ma da o ka kana le ge to here jeege o serog na ge nabi allah ibrahim afir ka o sori tay ina afir nabi allah ibrahim ka o sori kirage no tegene nabi ibrahim kegere potiniar bartar kegeniar dawa go wasligniar o ameneniar ki inshallah darsti we nibra talata imarara inshallah deeger kesli sallallahu subhanahu wa ta'ala nafihi.